تشوف قوم يقفشوا ويايا صفر على الكم. لو يفتحوا قال فيلقوا الناس مشوا أو يقلبوا مخي فيلقوا أسبرين غرقان في بحر النبهات. يا رب أنا راجل على دسة بنات لكني أضعف من نبات ملقاش في يوم سقاف. يا رب أنا عمارة قلم ما فيهاش ولا شقاف فارفع عن الذنب الألم واديني كام زقاف. صوت مخنوق عشان مرضي ملوش ولا